لا جهاد ولدي أسألك سؤالين. سورة البقرة إن سمعت مضبوط عطيناك إياها ها موافقين؟ ما مذكر صوتك. ارفع الميكروفون. موافق؟ موافق. اي طيب سمع من قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه. ولا هذه بعد 12؟ هذه متقدمة شوية. طيب سمع. يلا سمع. أعوذ بالله من بسم خمسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 12 عينا كل قوم انبجست منه 12 عينا قد علم كل ناس مشربهم قد علم كل ناس مشربهم كلوا واشربوا كلوا واشربوا من رزق الله رزق ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مسلم. كمل شوية عشان الامتحانات بس. طيب المقطع الثاني يا جهاد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يلا ها من أي واحد في اثنين الله في اثنين صح عطني اللي تبغى منهم. يلا في اثنتين يا بني إسرائيل في موضعين اللي أنت حافظ منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا يعني بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم. من مصلحتك أنه وقف الميكروفون صح؟ شكلك فرح. أنت اللي طاقه برجلك ولا لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وفوا بعهدي وفي بعدكم وإياي فرحبكم. الله يرحم أمك وأبوك يا شيخ. نعطي المصحف يا شباب. لا لا لا حرام عليك. طيب لحظة يا جهاد لا تروح يا ولدي. اللي يقول عطى المصحف يرفع يده. طيب نزلوا أيديكم. اللي يقول لا تعطيه يرفع يده. يلا تفضل خلني أكتب اسمك بس يا ابني. تستاهله الله يحفظك. عشان الامتحانات قربت. عشان الامتحانات قربت يا ابوي يا روح. جهاد اسمك يا ولدي؟ جهاد محمد عبد الله. باسمك جهاد محمد. تفضل بارك الله فيك. اذا خلصنا رجعه. يا مرحبا يا جهاد. طيب بس نبي دكتور عبد الحي يختار احدى طالباته. يلا شوف واحده من الاخوات بس الميكروفون يوصلها. يلا يا شباب بسم الله. طيب انا بختار واحد من الشباب على ما يوصل الميكروفون لبنتنا. بس نبغى شيء عاد لان ترى جهاد بينجلد الحين برا بس انا ماسك نفسي. ها ها يا شباب يلا يا ولدي تعال تفضل. يلا يا اختي تفضل يا بنتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كان في أم هي متزوجة بالأول كان ايه؟ عندها 10 أطفال. تمام في كثر من الفترات الأطفال كانوا صغار فزوجها أصرر على زوجها إنه يتزوج. كان عمرها 90 تقريبا. المهم فقام زوجها يتزوج بدعمه وقام شاف كتاب يعني شاف كتاب. فقالت الأم كان يعني أطفال لسه صغار يعني أكبر واحد ما بيكون عادي 13-14 سنة. فكان الكبير هو شوية بعد ما يرجع من المدرسة كان يشتغل عشان كان أمه شوية. فكانت الأم هو أبوها يعني كان وضع كويس جديد لكن شغلها ما كان يرغبونه يعني ما هيقدر يعني يسويها سديد. المهم بعد يعني أبوها كان بيساعد شوية بعد زمن أبوها توفى فكانت هي شايلة من العشرة أطفال. المهم بعدها يعني كان طبعاً لما زوجها كان يتزوج عليها أول مرة كان كثير شديد الجيران والأهل وشنو يمكن حاجة لنا في السلام. المهم بعدها يا مدام هي صبرت وربت الأطفال وكان بتمر عليها أيام هي ما بتلقى يعني ما يعني كان يوم جات له وجبة واحدة أيام ما كان بياكل وكان الحرطة شديد فكان بدأت. المهم انها تعبت وعيالها يعني قامت عليهم والان اصلحت امورهم وهسه تقريبا اسبوعين وتختم القران ما شاء الله ما شاء الله وعندها 2 منقبات ما شاء الله اولادها دكاتره وسبهم ويعني لما قلت يعني صرفوها قدام الناس ان هي ما تبت من فراغ وان هي يعني تعبت ما راح تفاضل الله يجزيك خير يا بنتي ويحفظك. اي بس احنا طلبنا تجربة شخصية للشخص ولا لا؟ إيه اما القصص فممكن واحد يجيب اي قصة يعني لكن احنا طلبنا تجربة شخصية للشخص. نعطيها المصحف ولا؟ اخت الله بالله. طيب اللي يقول نعطيها المصحف يرفع يده. اللي يقول لا يرفع يده. لا لا. طيب انا بعطيك المصحف هي الام هذه موجودة ولا توفيت ولا هي بنتي لا بنتي اللي قبل شوي الام هذه اللي ذكرت قصتها لا تزال موجودة يعني تعرفين الام هذه انت ما شاء الله اذا هذه تصل اليها ما شاء الله ما اسمها ام من ام احسان ام اسراء الله يحفظك يا بنتي ويبارك فيك الله يجزيك خير تفضل يا ولدي وش اسمك وين الميكروفون حقنا ميكروفون اعطونا الميكروفون ولا هنا يا ولدي يلا ما اسمك يا ابني اسمي احمد الطيب يوسف احمد الطيب يوسف العطايا ما شاء الله عليك احمد الطيب يوسف احمد الطيب يوسف يعني طيب ليش ما تقول احمد الطيب يوسف والاثنين خلاص والله جد بدل ما يتعب احمد طيب يوسف احمد طيب يوسف والله اسم مكرر بس تقول شنو سمونا على جدي وكذا الله يحفظه ويبارك يلا امين يا رب يلا يا احمد الطيب يوسف اعطينا تجربتك ها بس ترى عاد الاول مشينا لي اياه الحين خلاص يا احمد هي حقيقه القصه ذات اللي عاوز احكيها قريبه من قصه الفيديو ها شكلك غشيت قصتها لا لا والله قصه حقيقيه وحاصله معايا لحد يلا يلا يا ولدي ها هي القصه حقيقه عن بنت عمتي يلا هي صراحة هي نعمة المربية ونعمة الفاضلة يعني نعم هي بتعملي دي كانت طبعا في السعودية وعندها 4 أطفال كان في السعودية الكلام ده كان قبل 10 سنة نعم وشاءت الأقدار انه ربنا ابتلى زوجها الله يرحمه ابتلاه بمرض السرطان عفان الله وإياكم وزوجها توفى في السعودية واضطرت رجعت مع أولادها السودان هنا فتركها أرملة ومعها 4 من الأطفال 3 من البنات وابن واحد نعم فيلا جات هنا السودان وتعبت تعب شديد طبعا في الفترة الأولى أولادها طبعا ما متعودين على السودان والجو بتاع السودان وكذا يعني انتوا عارفين فكانت البداية تتلقى مساعدات من الأهل والأصحاب والأصدقاء نعم. هي بعد شوية حست انه الحكاية دي بقت صعبة على الأهل وانه مفروض يعني تجتهدي بنفسها نعم فاضطرت نزلت في الجامعة وخطت في راسها هدف واحد انه تجي ولت الدفعة وتجتهد وتبقى استاذة في الجامعة ودكتورة في الجامعة ما شاء الله عشان انه تربي اولادها ويتخرجوا بصورة سليمة يعني هي ما كانت كملت دراستها فجاءت قالت هي بكمل اتزوجت اثناء ما هي في الجامعة وقفت الدراسة في الجامعة وذهبت الى السعودية جميل وقالت بكمل دراستي ورجعت كمل دراستها هنا في كلية المختبرات الطبية بجامعة النيلين ما شاء هي الدكتورة اسمها دكتورة سهير عبد الرحمن هي بنت عمتي طوالي ما شاء الله ما شاء الله يعني هي الآن أصبحت دكتورة في الجامعة الحمد لله ربنا سهل جات الأولى في الدفعة ما شاء الله ما وتم شاء الله. تعيينها في الجامعة يلا الحيز انعكست تماما على أولادها والحمد لله ربنا سهل لها وقامت بتنشئات تنشئة سليمة وعلى أحسن المعايير و أنت ايش تخصصك تخصص صيدلة ايه احسن المعايير فيلا اثناء ما انا بذاكر كل ما اتذكر قصتها اقول ليه ما اقرا هي قرت واجتهدت ليه ما نقرا هي احسن مننا بشنو فصراحه هي بقت لي دافع وبقت لي يعني عامل محفز احسن فكل ما اتذكرها صراحه يعني بقول الحمد لله انه ربنا اداني واحد زيها يعني. ولدي احمد الطيب يوسف احنا قلنا قصتك مو قصة بنت عمتك والله جد والله دي متذكرها حاليا نعطيه المصحف والله انتو حاقدين عليه مسكين طيب نسوي التصويت اللي يبغى نعطيه المصحف يرفع يده طيب اللي يبغى ما نعطي المصحف يرفع يد. طيب نعطيه بنت عمته. مشي المرة دي بس. يلا نمشي عليك يا ولدي. ها الابن وش اسمك يا ولدي؟ انا احمد الطيب يوسف. احمد الطيب يوسف العطايف. الحين انت اسمك احمد ولا الثلاثة كلها مع بعض؟ والله يجيبون الثلاثة سوايا. يعني الحين انا اسمي احمد الطيب اسم واحد. اسم ابوك وشو؟ ابوي اسمه يوسف. اها يعني اللي ينادونك احمد الطيب تعال احمد الطيب روح. لا بيقولوا احمد بس. انك والله طيب ما شاء الله عليك. تسلم كثير حقيقه. تسلم. انا بشكر الدكتور عريفي انه جانا من السودان. الله يكرمك يا والله يا انا ما جاء والله سارات اشد مسارعه. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك ولدي. الله يكرمك. بارك الله فيك. تسلم يا ولدي احمد. الله يحفظك ويبارك فيك. أسأل الله أن يوفقنا وياكم لكل خير. كان الأخوة عندهم أسئلة أو نختم لأن يبدو وقت الصلاة جاء. شيخ قبل الأسئلة في عندنا تكريم. يلا تفضل. شيخ عبد الحي. سمي يا ولدي علي. الله يكرمك. أنا بشيخنا. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. الله يحفظك. الله يجزيك خير. الله يجزي. الله يجمع شملكم. والله أنا مسرور بهم شباب. الله يجزيكم خير ويحفظكم يا رب العالمين. نستاذنكم الله يحفظكم. الله يكرمكم.